بالنسبة هل الإنسان يقول أتمنى ما عند النبيين أو هذا؟ لأن بعض العلماء طبعا نهى الإنسان اللهم إني أسألك حفظ النبيين والملائكة المقربين. أيوة، أنت الآن ما تتمنى ما لا يجوز لك أن تتمناه. الحين واحد قال ليتني نبي، يعني ليتني أستطيع أنزل المطر وأجري الرياح وأرسل الصواعق فأصيب بها من أشاء. إيش هذا؟ يجوز كذا؟ أيوة. إذن ما يجوز واحد يعني يتمنى ما لا يجوز له أصلا ولا يليق به ولا يمكن، ما يمكن، لأنه هذا من خصائص رب العالمين. كيف تتمنى أن يكون تنزل المطر وترسل الرياح ترسل الصواعق؟ إيش هذا؟ فإذا هذا لا يجوز، لا يجوز، حرام. فالحرام الآن يعني فين؟ في أصل القضية صارت الآن، في أصل القضية، لأن الشيء المتمنى من خصائص رب العالمين. طيب، قال في اثنتين، رجل أو رجل، لا حسد إلا في اثنتين رجل بدل، أو رجل على الرفع والتقدير خصلة رجل، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، آتاه الله أعطاه الله مالا يعني شيء كثير، فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار يعني في ساعات الليل والنهار. أيوة. الآن هذا سؤال في اللغة العربية، أناء مفرد ولا جمع؟ إيه؟ جمع. يلا يا سيد، إيش مفرده؟ إيش مفرده؟ أناء، أناء الليل، أناء جمع. طيب إيش مفرده؟ لا له مفرد. إيه؟ أنا. لا، أناء جمع. أنا. لا. إيه له مفرد. أناء له مفرد. أنا وإن ين وإن ون مفرده أنا أنا، إن ين أنا، إن ون أنا. طيب، لما قلنا أناء الليل يعني ساعات الليل. طيب ها سيد، وش المثنى؟ نعم، المثنى خلاص اديناك المفرد، هات المثنى. انوان، انوان وانيان، بما ان فيها انيون وانون هذا المفرد، يبقى المثنى انيان وانوان والجمع اناء. فهو يقوم به، ايش يعني يقوم به؟ كيف واحد يقوم بالقران؟ ما هو بس يعني يصلي به في الليل، يقوم به يعني يعلمه، يحكمه، يطبقه، يعمل به، هذا يعني يقوم به، يعني يتبع ما فيه أناء الليل وأناء النهار، مو بس يصلي به، لا، يتبعه، يقوم به يتبعه. طيب، هذه ملاحظات على الحديث أو يعني فوائد الحديث الترمذي، وهو حديث عظيم في الصحيحين. ومعك إسناد الزهري